فلوسي إن بسبب خسوف الشمس لابد أن يحصل ضرر في الكون، يعني حد شيء من الكون يموت، أحد أو كبير من الكبار من الكبراء زعيم من الزعماء عظيم من كذا إلى آخره. قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفي هذا عن معتقد الناس، لا سيما وأنه قد قال بعض الناس الذين هم على عهد بكفر أو بشرك أنه صادف أن مات ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وولده إبراهيم، فقالوا إذن هذه من الدلائل على أنه إذا خسف في الشمس يعني ما تخسف الوجود ضرر بالأرض، مات إبراهيم خسفت الشمس. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. شيخنا يذكر أهل العلم يذكرون أن الرسول لما بين لهم هذا قال لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، مع أنهم لم يقولوا لحياة أحد في هذا الحال، قالوا أنها لموت إبراهيم، فكان الذي يكفي أن يقول ما خسفت لموت إبراهيم أو أنها لا تنخسف لموت أحد، لكن قال لا تنخسف لموت أحد ولا لحياته. لماذا ذكر ولا لحياة أحد؟ قال أهل العلم ليبين أنه لا تأثير للشمس ولا للقمر في موت أحد كما يزعمون، ولا يتخيل أحد أيضا أنه لما نفى ذلك التأثير عن في موت أحد أنه ربما يكون له تأثير في حياته، فقال ولا في حياته، لينفي أي شبهة من الشرك الذي كان يعتقده أهل الجاهلية. قوله في الحديث هنا وقد يعني ركع ركوعا طويلا وقام قياما طويلا إلى آخره، يقول الشيخ ثبت طول الركوع والسجود في الكسوف في أحاديث كثيرة، منها هذه التي سمعناها ومنها الأحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأبي موسى وغيرهم وحديث جابر. والسؤال ليس سؤالا ولكن يعني الأمر والمسألة، هذه الإطالة في الركوع والسجود في صلاة الكسوف صحت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هي مشروعة في صلاة الكسوف لسائر الأمة أو أن ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام؟ لأنه من فعله، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، فهل هذا الفعل منه خاص به بإطالة بهذا الشكل أو أنه مشروع للأمة كلها؟ يقول الشيخ ثبت طول الركوع والسجود في الكسوف في أحاديث كثيرة، وإلى مشروعية التطويل في الركوع والسجود في صلاة الكسوف كما يطول القيام ذهب الإمام أحمد وإسحاق والشافعي في أحد قولين، وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه يعني مثل ابن خزيمة وغيره، واختاره ابن سريج. إذن كثير من أهل العلم يقولون يشرع التطويل الإطالة في الركوع والسجود والقيام في صلاة الكسوف كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يفعله المسلمون من بعد. في الحديث هنا ثم قام وخطب، إشارة أو شيء نذكره هنا لا بد منه، قوله وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ما هو وقت صلاة الكسوف؟ ما وقت صلاة الكسوف؟ وقتها من حين يحصل ما بينه الشمس أو بالقمر من الكسوف، وقته من حينه حين يرى إلى أن ينجلي، هذا وقت ليس له توقيت محدد، يعني بعض أهل العلم قال له وقته من يعني وصوله إلى الزوال، وبعضهم قال إلى العصر بالنسبة للشمس، ولكن هذا ليس بالصحيح أو ليس بالأصح، بل الأصح أن وقت صلاة الكسوف من حين يبدأ إلى أن يزول أو إلى أن يعني تغرب الشمس أو يغيب القمر. بعد ذلك إذا غابت الشمس وهي كاسفة أو غاب القمر وهو كاسف أو خاسف فينهي صلاته، لأن العبرة أو الثمرة والفائدة المقصودة من هذه الصلاة تنتهي، هو صلى وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا حتى ينجلي ما بهما، حتى ينجلي ما بهما. إذن فالصلاة تبدأ من حين يظهر الكسوف أو الكسوف ووقتها مستمر إلى أن ينجلي، فإذا انجلت الشمس أو القمر يعني ذهب ما به وهو في أثناء الصلاة يتمها خفيفة، يتمها خفيفة نعم، ولا يستمر في إطالة الصلاة لأن المقصود منها قد انتهى. قوله في الحديث ثم قام فخطب الناس، هذه مسألة، هل يشرع للصلاة الكسوف خطبة؟ ها؟ خطبة الجمعة وخطبة الاستسقاء وخطبة العيدين أو لا. هنا في هذا الحديث أنه قام فخطب الناس بعد أن صلى قام فخطب، هكذا الصحابي يروي يقول قام فخطب الناس. بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث ومن هذا الحديث أن خطبة للكسوف مشروعة، يخطب للناس بعد أن يصلي يخطب الناس. وكثير من أهل العلم قالوا إن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن سماه الصحابي خطبة إنما هو من باب الموعظة والتذكير والتنبيه على ما كانوا يقولونه من أنها خطبت من أجل إبراهيم ونحوه. فالتذكير والوعظ والتنبيه مطلوب، لكنه ليس خطبة كخطبة الجمعة أو العيدين أو كذا بشروطها وأركانها ونحو الله. نعم. يقول فقام ثم قام فخطب الناس. يقول الشيخ الشوكاني هنا في الشرح في استحباب الخطبة بعد الكسوف، وقال صاحب الهداية من الحنفية ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل، قوله لأنه لم ينقل هذا فيه نظر ونقل قاسم ثم خطب، لكن تأوله أهل العلم أو جمهور أهل العلم بأنه خطبهم يعني وعظ، وأيضا ليس بذلك تلك الخطبة التي بأركانها وشروطها المعروفة في خطبة العيد أو الجمعة. نعم. ولهذا يقول الشيخ والتعرف ثم أن الأحاديث وردت بذلك يعني بخطبة وهي ذات كثرة. ويقول الحافظ ابن حجر والمشهور عند المالكية أنه لا خطبة في الكسوف، وكذلك عند الحنابلة، مع أن مالكا روى الحديث وفيه ذكر الخطبة. نعم. وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد لها يعني إلى الخطبة بخصوصها، وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس، فرد عليه وعقب هذا بأن الحديث صحيح فيها التصريح. وعلى كل حال ذهب إلى استحباب الخطبة في الكسوف مع مالك أبي حنيفة، إلى عدم استحباب الخطبة في الكسوف مع مالك أبي حنيفة كما قلنا، وكذلك الإمام أحمد. هنا في الحديث قال في حديث ابن عمر قوله قرأ نحو من سورة البقرة، لاحظ قرأ نحو من سورة البقرة، لم يصرح ابن عباس بأنه قرأ سورة البقرة، أو ولم يقول أنه قرأ أكثر سورة البقرة، وإنما قال نحو، إذن هو يقدره تقديرا كأن فيه إشارة إلى أنه ما سمع قراءته، ما سمع قراءته صلى الله عليه وسلم. الكسوف هذه الصلاة كانت في إيش؟ في كسوف الشمس، الشمس في النهار. صلاة النهار سرية ولا جهرية؟ إلا الجمعة. صلاة النهار في الأصل أنها سرية إلا صلاة الجمعة وصلاة العيدين. صلاة الكسوف ما هل تكون جهرية أو تكون سرية؟ هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه إلى أن الصلاة كانت سرية القراءة، لأنه قال نحو، يعني قدرها تقدير، لأنه لو قرأ سورة البقرة كان قال قرأ سورة البقرة، إنما نحو من سورة البقرة، فهذا قدره تقدير. لكن أكثر أهل العلم يقولون هي تقرأ قراءة جهرية، ولو في النهار، ولو لكسوف الشمس تقرأ القراءة جهرية. وقول ابن عباس هنا نحو يحمل على أنه هو لم يسمعه وسمعه غيره، ويحمل على أنه كان يقرأها قراءة جهرية أخف من الجهر المعتاد في غيره. هنا قوله نحو من سورة البقرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بالقراءة، وقوله دون القيام الأول إلى آخر. لكن قلنا أن أكثر أهل العلم يقولون أن الجهر بها هو المشروع أو هو السنة، وأن قول ابن عباس يعني احتمل على أنه هو لم يسمع، وأن كان الجهر بها جهرا خفيفا. الأحاديث التي معنا تبين أن صلاة الكسوف على النحو الذي سمعناه، ركعتان وفي كل ركعتين ركوعان وإيش وسجودان. لكن الفقهاء طبعا هناك روايات أخرى أنه عنون لها الشيخ بعد ذلك، قال من أجاز في كل ركعة ثلاثة ركوعات أو أربعة أو خمسة، وردت روايات. ولهذه الروايات اختلف أهل العلم في صفتها، هل يعني هي محدودة مربوطة بهذا وأنها إنما تكون ركعتان في كل ركعة ركوعان، أو أنه ممكن أن تكون في كل ركعة ثلاثة ركوعات أو أربعة ركوعات أو خمسة ركوعات كما ورد في بعض الروايات، أو يكون في كل ركعة ركوع واحد، وردت الروايات. لكن أيها أصح أو هل يحمد بها جميعا أو لا، يقول الشيخ الحديث المذكور في الباب تدل على أن المشروع في صلاة الكسوف ركعتان وفي كل ركعة ركوعان. فقد اختلف العلماء في صدقها بعد الاتفاق على أنها سنة. صلاة الكسوف سنة وليست واجبة، متفق على هذا، سنة وليست واجبة. وذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور إلى أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. هذا الذي عليه الجمهور على العلم، الإمام الشافعي الإمام أحمد والإمام مالك والجمهور معه على النحو الذي سمعناه في حديث عائشة وغير حديث ابن عباس. قال وهي الصفة التي وردت بها في الأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا الباب وغيرها أو غيرها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها في كل ركعة خمسة ركوعات، خمسة ركوعات. هذا مذهب ضعيف، وإن كان له دليل استدل بحديث أبي بن كعب سيأتينا. حديث أبي بن كعب فيه يقول قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الضوال أو من الطوفان وركع خمس ركعات وسجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. هذا الحديث رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد المستدرك، وقد روي بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلاها ركعتين في كل ركوع، كل ركعة بركوع. إذن هذا الحديث حديث أبي بن كعب أخرجه الحاكم كذلك والبيهقي قال وهذا سند لم يحتج به الشيخان أو لم يحتج الشيخان بمثله، يعني كأنه يضعف ويوهم منه، ولكنه من حيث الصحة صحيح، لكن الأحاديث الأخرى أصح منه، لهذا ذهب إليها الجمهور وأخذوا بها والبعض أخذ بهذا الحديث. في هناك من ذهب إلى أن لصلاة الكسوف يكون فيها ثلاثة يعني ركعة كسائر صلوات. الإمام أبو حنيفة والثوري والنخعي يقول أنها ركعتان كسائر النوافل في كل ركعة ركوع واحد. وحكاه الإمام النووي عن الكوفيين واستدلوا بحديث النعمان وحديث سمرة الذي سمعنا أنه حديث سمرة يقول صلى صلاة كسائر النوافل وبعض أهل العلم ونسب إلى حذيفة رضي الله عنه في كل ركعة ثلاثة ركوعات، وأيضا له دليل من حديث جابر وابن عباس وعائشة وسيأتينا الآن. حديث جابر يقول قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون من طول القيام، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، هذا فيه أربع. نعم، رواه أحمد والإمام مسلم. وحديثه الآخر الذي فيه ثلاث ركوعات يقول كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ست ركعات بأربع سجدات، يعني في كل ركعة ثلاث ركوعات كل ركعتين ست ركعات لأربع سجدات. هذا حديث صحيح رواه مسلم والإمام أحمد. وابن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، هذه ثلاث ركعات ثم سجد، والأخرى يعني الركعة الأخرى مثلها. هذه صفة صلاة الكسوف وردت بهذه الرواية، والأصح منها كما عليه الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد وجمهور أهل العلم أنها الكل يقول ركعتان، الكل يقول ركعتان، لكن اختلفوا في عدد الركوع في كل ركعة. الأصح أنه في كل ركعة يكون ركوعان وسجودان، ويسن فيها الإطالة في القيام والركوع والسجود. هذا الشيخ عقد بابا لصفة القراءة وأشرنا إليه من قبل، ولكن قال باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أخرجاه، يعني الشيخان الشيخين البخاري ومسلم، وفي لفظ صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها، رواه الترمذي وصححه، وفي لفظ قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المصلى فكبر فكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام، وذكر الحديث رواه الإمام أحمد. وعن سمرة الحديث الذي قرأنا، هذه الأحاديث فيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، أنه قال جهر في صلاة الكسوف بقراءته، وفي رواية صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها، وفيه أنه جهر بالقراءة، وهذا تصريح بأنه عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة. وحديث ابن عباس الذي أشرنا إليه أولا فيه يعني إشارة، قال قرأ نحو من كذا، نحو من سورة البقرة، فليس فيه دلالة واضحة على أنه لم يجهر، بل قال ابن عباس قرأ نحو من سورة البقرة. أخذ بعض أهل من هذا أن ابن عباس لم يسمعه، ولهذا قدره تقدير، فقالوا إذا كانت صلاة جهرية سرية، والأصح أنه كان يجهر بها، لأن الروايات الأخرى صرحت بالجهر في القراءة. يقول الشيخ والصواب أن يقال بالنسبة لصفة الصلاة، الصفات التي وردت يعني اختلفوا في الجمع بينها، لأن الحديث كلها صحيحة، والفعل هذا الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، الروايات الصحيحة التي فيها اختلاف عدد الركوعات في الركعتين، هذا الفعل كله كما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام إنما هو في حالة كسوف الشمس. وفيه احتمال أنه تكرر الحال، تكرر الكسوف فصلى صلاة متعددة. الطريق لأهل العلم في الجمع بين الأحاديث في مثل هذا الحال، يعني لما يقول صلى ثلاثة ركوعات وواحد يروي أنه صلى ركوعين في كل ركعة ركوعين، وثاني يقول ثلاثة ركوعات في ركعة واحدة، ورابع يقول أربع ركوعات في ركعة واحدة، وخامس يقول خمس ركوعات. روايات متعارضة، يعني لأن الركعتان الركوعان غير الثلاثة ركوعات، غير الأربعة، غير الخمسة، وهي حالة واحدة، أو هم ينسبون ذلك كله إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحة الروايات لذلك، فبأيها يؤخذ؟ قال بعض أهل العلم إن كان هناك ما يدل على أنها صلوات متعددة في أحوال متعددة وقائع متعددة فلا إشكال، صلى في كل حالة صلاة، يعني كسبت في هذا اليوم فصلى يعني ركعتين في كل ركعتين ركوعا، وخسف القمر مرة فصلى ركعتين في كل ركوع ثلاث، يعني كل ركعة ثلاث ركوعات، والمرة الثالثة أربع، وفي المرة الرابعة خمس، وهكذا، فلا تعارض في كل مرة صلى على حالة وفعله ذلك يدل على جواز هذه الصفات كلها. قالوا وإن كانت كلها متواردة على حالة واحدة، وفي بعض التي في الصحيحين أنها تقول إنها كسفت الشمس يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الناس كسفت لموت إبراهيم، معناه دلالة على أنها إيش؟ على حالة في واقعة واحدة. قال فإذا كانت الواقعة واحدة فلا يمكن الجمع بهذه الطريقة، ونقول إنه يعني اختلفت الصفات لتعدد الحالات لأنها الحالة واحدة. طيب ما المخرج؟ قال الترجيح نرجح، نأخذ بالأرجح، والأرجح ماذا؟ نرجح الروايات التي وردت في البخاري ومسلم وغيرهما وكفرت عن من حديث عائشة، حديث ابن عباس، حديث جابر، يعني كلها التي تقول انه كان صلى ركعتين في كل ركعة ركوعا، اذا فهي ارجح من غيرها، ولهذا ذهب اليها جمهور اهل العلم. الشيخ ايضا ذكر قال اسباب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع في جماعة، هل يشترط للصلاة الكسوف الجماعة أو أنها تصلى جماعة وفرادة؟ هذه مسألة من مسائل صلاة الكسوف، هل يشترط لها الجماعة أو أنها يمكن أن تصلى جماعة وفرادة؟ خلاصة المسألة أنه يسن لها الجماعة، يسن يعني صلاة الجماعة سنة، ويجوز أن تصلى فرد، كل واحد يصلي دون فرد. لكن السنة صلى جماعة كما دعا ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلاة جامعة ونادى وصلى بالناس. ولكن مع ذلك أيضا يجوز أن يصلي كل فرد يعني صلاة الكسوف، وبعضهم اشترط أن تكون جماعة وبعضهم اشترط أن تكون فرادة، لكن الأصح هو هذا. السنة الأولى أن تصلى جماعة، ويجوز أن تصلى فرادة. حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد. فافزعوا إلى المساجد، قوله فافزعوا إلى المساجد هذا فيه إشارة إلى إيش؟ إلى الجماعة، تنبيه إلى الجماعة، بالإضافة إلى الحديث الأول الذي نادى صلاة جامعة وصلى به، فذاك فعله، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم، ففيه دلالة على استحباب الجماعة في صلاة الكسوف. حديث عن الحسن البصري قال، وهذا تابعي، الحسن البصري خسفت يعني إذا قال التابعي قال حصل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من باب المرسل، لكن نسمع ماذا قال الإمام الحسن البصري: خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة، فخرج يعني ابن عباس فصلى بنا ركعتين في ركعة، في كل ركعة ركعتين، ثم ركب وقال: إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا الحديث فيه يعني إلى أن في صفة أخرى فعلها ابن عباس ورفع ذلك وقال: إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ويقول قول الحسن صلى بنا لا يصح، لأن الحسن لم يدرك، لم يكن بالبصرة يوم كان ابن عباس، إلا في الحديث ضعيف، وبهذا لا لم يأخذ به أهل العلم. بقيت مسألة واحدة من مسائل صلاة الكسوف، وهي الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف وخروج وقت الصلاة بالتجدد، هذه من أحكامها. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للعتاقة في كسوف الشمس. العتاقة يعني عتق الرقاق الذي عنده مماليك، وكان عندهم مماليك فأمر أن يرتق. هذه صدقة من أكبر الصدقات وأجلها، أن يعتق من كان مملوكا فيحرره لوجه الله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله، مثل هذه الحالة التي تحتاج فيها إلى الصدقة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء والتكبير والتصدق والصلاة. بعض الناس كانوا وما يزال ربما بعض العوام يعني هذا يفعلون يعملون حركات غير مشروعة، لعل البعض يعرف ذلك، يعني منهم من يدق لنا شيء وما يشبه أو يحرقوا بعض، يعني هذه من أفعال الجاهلية، ولا ينبغي للمسلم أن يقر أحدا على ذلك، على مثل ذلك. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموهم رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. هذا هو المطلوب، يفزع إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه ويتوب. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وعن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى يجلي. متفق عليه. إذن فالمشروع هو استحباب الملازمة الصلاة والذكر إلى الإنجلاء. وهناك مسألة أخرى من مسائل أحكام صلاة الكسوف: هل يشرع صلاة الكسوف للنساء؟ وصلى نادى صلاة جامعة صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الحديث هذا الذي سمعناه قبل قليل أنه فافزعوا إلى المساجد، لم يأتي ذكر للنساء ولكنه يشرع، تشرع كذلك صلاة الكسوف للنساء، فإن أمكنهن في المساجد مع الناس جماعة كما هو كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحال الذي أنه كنا النساء في مؤخرات الصفوف والرجال في أولها، أو كما هو الحال الحمد لله في كثير من بلاد المسلمين الآن للنساء مصلى أو مكان مخصوص وإلا تصلي في بيتها وتذكر الله وتكبر وتهلل وتدعو حتى ينجلي ما في الشمس أو ما في القمر. نكتفي بهذا القدر وندع وقتا أو شيئا لكان ثواني إذا كان هناك سؤال في أي شيء في هذا الدرس أو في غيره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.